أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى رضوانه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه Oh, Yeah. وأقم الصلاة وآتي الزكاة وأطع الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة والصادقين والصادقات ومن يعص الله وقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج ما كان على النبي من حرج فيما فرض خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه الذين يبلغون رسالات وَيَخْشَوْنَهُ وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم Yeah. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا توكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. إنك لا شيء له حد. أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه جميل في إلقاء خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة هو كلام الله. تلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العرم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد إسماعيل أدنى كبة قرابة قالية وقارئ زعيك من أسماس العربية والمقيم بكفر الشرفة مركز السم اللوي بمحافظة الدقالية وذلك عبر أسر مجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرحمته تلفون 660-236 برحمته. الشركة مع الأرض الكهربائية صاحب الحاج الهادي سعد المقيم بنور طريق كبرى مخازن فراشة الزرباء الكبرى مقصر الدافع المتنقل على مستوى الجمهورية لصاحب الحاج رضا الطنطاوي وأولاده مقيم بعزة موسى الديب والفرع الثاني بشمس مركز السنب اللوين لقالية خدمات الفندقية تطلع